الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في آخر مجلس في الأسبوع الماضي تكلمنا عن شرط استقبال القبلة، وذكر المصنف رحمه الله أنه يجوز عدم استقبال القبلة في مواضع: العاجز عن الاستقبال، والثاني المتنفل. المتنفل أخرج المفترض، يجوز له أن يصلي الفريضة وهو راكب في غير حال الضرورة، لا يجوز له. طيب، اشترط المصنف في المتنفل شروطا: أن يكون مسافرا، وأن يكون السفر مباحا. مقصدهم بالسفر إيش؟ هل الذي تقصر فيه الصلاة؟ أي المذهب يقولون السفر الطويل أو القصير، ولكن ظاهر الأدلة عندما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فالأصل أنه يحمل على السفر الشرعي الذي تقصر فيه الصلاة، وهذا هو الأحوط. وإلا في المذهب أنهم يرون أن السفر الطويل والقصير تقصر فيه الصلاة، وسيأتي إن شاء الله في باب صلاة المسافر الكلام عن مذهب الحنابلة في هذه المسألة، وهل هناك سفر طويل أو قصير أو أنه سفر واحد. طيب، أين يتوجه المسافر هذا الراكب الذي يتنفل على راحلته؟ يعني هو الآن مثلا متجه إلى حضرموت وهو في غير اتجاه القبلة، نقول قبلتك هي جهة القصد الذي تقصدها. طيب، لو أنه خرج عن هذا المقصد وهذه الجهة التي يقصدها، خرج مثلا لليمين أو للشمال واستمر، قال والله هنا نرى اليوم أمطار وزراعة ونشوف البدو ونشوف الرعي، تبطل صلاة، لأنه لم يؤذن له في عدم استقبال القبلة إلا رفعا للحرج. طيب، جنب عند المحطة يريد يعبي بترول مثلا، لا بأس، إذا لم يطل الفاصل الأصل أنه يتجه قبلته جهة القصد الذي يقصده، فإذا انحرف عنها باختياره وطال الفاصل في هذه الحالة تبطل، كأنه لم يستقبل القبلة. لكن لو انحرف عن جهة قصده إلى القبلة، إيش رأيكم؟ لا بأس، لأننا ما قلنا له انحرف عن القبلة إلا لرفع الحرج عنه. طيب، لو أنه نزل من السيارة، نزل مثلا في لوكندا أو في المطعم وأراد أن يتنفل، في هذه الحالة إيش نقول له؟ يتوجه للقبلة. ما شاء الله. في اشتباه القبلة إيش يقول المصنف؟ المجتهد إيش يفعل؟ باجتهاده. إيش معنى مجتهد هنا؟ العارف بأدلة القبلة، ينظر إلى النجوم، ينظر إلى منازل القمر، ينظر إلى الشمس ونحو ذلك، ويعرف بهذه العلامات فيصلي باجتهاده، لا يجوز له أن يقلد. لو جاءه شخص وأخبره طيب، هذا المجتهد لم يتمكن من الاجتهاد، مثلا الدنيا غيم شديد أو ظلمة شديدة ومعها قطر، إيش يفعل؟ إن وجد من يقلده أو يصلي على حاله. طيب، المقلد الذي لا يجد من يقلده، إذا لم يتمكن ولم يقدر على التقليد، نزل في بلد ما وجد أحد يقول له القبلة هنا، ولا وجد محراب يستدل به، إيش يفعل هذا؟ يصلي على حاله، عاجز. الأعمى لو دخل مسجدا، إيش يفعل المسجد؟ يتلمس وين المحراب؟ في هذه الحالة نقول أنت الأعمى تقلد هذا المحراب الموجود. لو أن الأعمى هذا يقدر أن يميز جهة القبلة بطريق مهب الريح، إيش يفعل؟ هذا مجتهد، في هذه الحالة يلزمه الاجتهاد. طيب، هل يلزم هذا المجتهد أن يجتهد لدخول وقت كل صلاة؟ اجتهد مثلا للظهر وصلى إلى جهة معينة، هل يلزمه إذا دخل العصر أن يجتهد مرة أخرى؟ المذهب يقولون نعم، لأن لكل صلاة حكمها، فيجتهد مرة أخرى. والصواب أنه لا يلزمه الاجتهاد إلا إذا طرأ عليه ما يغير اجتهاده الأول، هذا هو الأوفق لقواعد الشريعة. طيب، لو أن هذا المجتهد وهو في أثناء الصلاة تغير اجتهاده، نحن نفصل في هذه المسائل لأنها تعم بها البلوى ويحتاجها المسلم، تغير اجتهاده، مثلا ترجح له أن القبلة في هذه الجهة، وفي أثناء الصلاة رأى علامة من العلامات التي تجعله يغير الاجتهاد، إيش يلزمه؟ يغير، هل يبني على ما سبق أو يستأنف؟ يبني على ما سبق. في الصورة السابقة التي ذكرناها لو أنه تغير اجتهاده في صلاة العصر عما كان عليه في صلاة الظهر، يعيد الظهر؟ لا يعيد. واضح؟ ما شاء الله. إذن إذا صلى الإنسان إلى مكان مجتهدا ثم تغير اجتهاده أو تبين له أنه أخطأ في اجتهاده الأول فإنه لا يلزمه أن يعيد ما سبق. لكن لو أنه كان مجتهدا وصلى بدون اجتهاد مع إمكانه وتبين له أنه أخطأ يعيد، بل المذهب يقولون حتى لو أصاب، نظرا لي أنه قد فرط فيما يجب عليه. وفي هذه الحالة قد يكون كلام المذهب في هذا فيه شيء من القوة. طيب المقلد لو كان من يقلده واحدا لا إشكال فيه، معه اثنان عارفان بالعلامات واختلفا، ايش يفعل المقلد هذا المسكين؟ عندنا شخص أعرف بالعلامات وشخص أزكى في الدين، يقلد أيهما؟ الأعرف بالعلامات. في هذه الحالة يقلد أوثقهما، أي أعرفهما بالعلامات، ويقدمه على الأزكى في الدين. واضح هذا؟ طيب هناك مجتهدان اختلفا في تحديد جهة القبلة، واحد يقول في الشمال وواحد يقول في الجنوب، كل واحد صلي واحد، لكن لو أنهم اختلف في جهة واحدة فالمذهب يقولون لا بأس أن يأتم أحدهما بالآخر، لأنه ما نستطيع نقول ائتم وأنت متجه هنا للجنوب وأنت متجه للشمال. لكن لو أنهم مثلا قالوا هنا في جهة المشرق وهذا منحرف قليلا وهذا منحرف قليلا، يقول الحنابلة لا بأس أن يأتم أحدهما بالآخر. وين وقفنا يا أخوان؟ يقول المصنف ابن بلبان رحمة الله عليه السادس النية، وهذا هو الشرط السادس والأخير من شروط صحة الصلاة التي ذكرها المصنف رحمه الله. يقول النية، يقال نية ونية بالتشديد وبالتخفيف، والمقصود بالنية في اللغة هو العزم أو القصد، وفي الاصطلاح هو العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. والنية كما هو معلوم لا يستطيع الإنسان أن يعمل عملا إلا بنية. أنت الآن عندما تخرج من بيتك إلى المسجد بعد وقت الأذان أنت الآن ناو، وإن لم تستحضر النية بالشكل الذي تعنيه الكلمة فأنت لم تخرج من بيتك إلا لأداء الصلاة، أنت بهذه الحال ناوي، فالنية هنا متوافرة. قمت تتوضأ بعد سماع النداء، أنت لا تتوضأ إلا لأجل الصلاة، فلو كلف الإنسان أن يعمل عملا بدون نية لكان من تكليف ما لا يطاق، كما ذكر ذلك طائفة من أهل العلم رحمهم الله. النية هذه لا تسقط بأي حال، فلو تصورنا أن إنسانا صلى بدون نية فإن صلاته باطلة لا تصح، لأن الله عز وجل يقول فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أمير المؤمنين عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية تشمل نية العمل ونية المعمول له. المقصود بنية المعمول له أي الإخلاص، أن تقصد التقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل. وهذه النية أكثر من يتكلم عنها أرباب المعتقد أو أرباب السلوك، علماء المعتقد. أما نية العمل هذه التي يتكلم عنها الفقهاء رحمهم الله. والنية نستفيد منها أمرين، الأمر الأول أنها تميز بين العبادة وبين العادة. أنت الآن عليك غسل الجنابة مثلا، أنت قد تغتسل للتبرد وقد تغتسل لغسل واجب، كيف نفرق ونعلم أنك أردت هذا أو هذا، أردت العادة أو العبادة؟ إلا بإيش؟ إلا بالنية. النية أيضا تميز بين العبادات، هذه نفل هذه فرض. شخص الآن قال له الطبيب عليك تحليل لكن لابد أن تصوم الموعد الساعة 2 بعد الظهر، هذا صائم وذاك صائم، فلا نميز هذا عن هذا إلا بنية. أنت تصلي ركعتين قبل الفجر مثلا بعد دخول وقت الفجر تصليها، لا ندري هل تقصد الفريضة أو تقصد النافلة، لا تميز إلا النية. فالشاهد أن النية تميز بين العادة وبين العبادة. والمصنف رحمه الله هنا يقول السادس النية ولم يتكلم عن التلفظ بها، والمذهب كما هو معلوم وسبق معنا أنه يسن التلفظ بها سرا. هذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، أنه يسن لكن لا يشترط، أنه يسن أن تتلفظ بالنية سرا، بمعنى أنك لا تجهر بها كي يتطابق القلب واللسان. والصواب في هذا خلاف المذهب، أن النية لا يتلفظ بها لا جهرا ولا سرا، فلو كان ذلك مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وقد ذكر الامام ابن القيم انه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم البته التلفظ بالنيه. والذين يستدلون بما ذكر في التلبيه وما ذكر في الاضحيه، هذه ليست نيه، انما هي كالتكبيره في الصلاه، تقول الله اكبر تكبيره الاحرام، هذه ليست بنيه. فالتلبيه في الحج هي كتكبيره الاحرام في الصلاه، ولو سلمنا انها تلفظ بالنية فإننا نقصرها على ما ورد ولا نقيس غيرها عليها، لأن الأصل في العبادات عدم القياس لعدم توافر العلة فيها. على كل حال، الصواب إن شاء الله هو أن التلفظ بالنية غير مشروع، سواء كان ذلك سرا أو جهرا. النية لا تصح إلا من المسلم العاقل المميز. فلو أن الكافر نوى، نيته غير معتبرة في أمر العبادات، غير المميز لا عبرة بنيته. ولذلك نص العلماء رحمهم الله على أن الأجر في غير المميز يكون لوليه. ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. أما المميز فإن الحنابلة رحمهم الله يذكرون أن الأجر له. يقول المصنف رحمه الله: النية فيجب تعيين معينة. يقول المصنف: يجب على المصلي إذا أراد أن يصلي أن يعين الصلاة التي سيصليها، لأن الصلاة عندنا إما أن تكون معينة وإما أن تكون غير معينة. المعينة تقول مثلا ظهر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، وهكذا. وكذلك في النفل، هناك نفل معين كالراتبة مثلا، راتبة قبلية أو راتبة بعدية أو وتر أو صلاة الضحى ونحو هذا. وأما النفل المطلق فهذه هي الصلاة غير المعينة. فيقول المصنف: إنك إذا أردت أن تصلي فإنه يجب عليك أن تعين. جئت لصلاة الظهر فيجب عليك أن تنوي أنك تصلي الظهر، واضح؟ جئت لصلاة العصر يجب عليك أن تنوي أنك تصلي العصر، وهكذا في بقية الصلوات المعينة سواء كانت نافلة أو فريضة. مفهوم كلام المصنف: لو أنك خرجت من بيتك ولم تستحضر النية أنك تصلي الظهر، إنما نويت أن تصلي فرض الوقت، فإن ذلك لا يجزئك. والمذهب في هذا فيه نظر، فإن الذي يصلي بنية أداء فرض الوقت تجزئه هذه النية. لأننا لو ألزمنا الناس بتعيين النية فمعنى كلام الأصحاب رحمهم الله أنه لو ذهل عنها ولو نوى أنه يصلي فرض الوقت فإن الصلاة هذه لا تجزئه، إنما تعتبر نافلة. لو تصورنا هذا في المسبوق الذي يأتي مسرعا ويريد أن يلحق الصلاة، هذا في الغالب لا يستحضر أنه يصلي الظهر أو العصر، إنما يريد أن يؤدي صلاة الوقت أو فرض الوقت. لكنك لو سألته بعد ذلك إيش الصلاة التي صليتها، سيقول لك صلاة الظهر مثلا أو صلاة العصر، فهو مستحضر لعينها، لكنه حين أدى الصلاة لم يستحضر إلا فرض الوقت. ولذلك فإذا أخذنا بظاهر المذهب فإننا سنشق على الناس إشقاقا كبيرا، ومثل هذا ينتفي به الحرج. فالصواب إن شاء الله أنه إذا نوى فرض الوقت فإنه يجزئه. قد نقول بالمذهب فيما لو كان هناك عليه فوائد، كلام المذهب مستقيم. لو أنه فاتته مثلا الظهر والعصر فنقول في هذه الحالة ما يجزئك أن تصلي 4 ركعات بنية أنها أداء مما عليك، لا، لا يجزئك هذا، بل تعين، لأن عليك في هذا الوقت أكثر من صلاة. ويتضح هذا بشكل أوسع في مسألة يذكرها الحنابلة رحمهم الله: لو أن إنسانا فاتت عليه صلاة من يوم لا يدري ما هي، هو يتذكر في يوم سابق وفي زمن سابق أنه فاتتني صلاة في يوم السبت مثلا، لكنه لا يدري هل هي عصر هل هي ظهر ونحو ذلك. في هذه الحالة الأصحاب رحمهم الله يقولون إنه يصلي 5 صلوات، فلا بد هنا من التعيين، أن ينوي الفجر، ينوي الظهر، ينوي العصر، ينوي المغرب، ينوي العشاء. فالشاهد أن كلام المذهب مستقيم فيما لو كانت هناك فوائد متعددة. أما إذا لم تكن هناك فوائد متعددة وكان الفرض في الوقت واحدا فقط، فإننا في هذه الحالة لا نلزم بالتعيين، إنما يكفي في ذلك فرض الوقت. قال المصنف رحمه الله: فيجب، يجب على من؟ على المصلي أو مريد الصلاة، والفاء هنا للتفريع. فيبين المصنف لنا هنا ما هي النية الواجبة للصلاة التي تكون مجزئة. قال: فيجب تعيين. المراد بالتعيين هنا النية، أن ينوي، ينوي الظهر، ينوي العصر، ينوي المغرب، ينوي العشاء، ينوي الضحى، ينوي الوتر، ينوي مثلا الراتبة القبلية أو البعدية ونحو ذلك. هل يجب عليه أن ينوي أنه يصلي الظهر فرضا؟ لا يجب. لماذا؟ لأن كونه ينوي فرض الوقت يغنيه عن نية الفريضة، لأن الظهر مثلا فرض ولا نافلة؟ خلاص، إذا نوى هو نوى الظهر فإنه في هذه الحالة تغنيه عن أن نلزمه بنية الفريضة. والدليل هنا على وجوب التعيين الحديث، حديث أمير المؤمنين عمر: إنما الأعمال بالنيات. ولأن النية هنا أو التعيين على المذهب يميز الصلاة هذه عن غيرها، وقلنا إن هذا نحتاجه فيما إذا كان في الوقت أكثر من فرض، أما إذا لم يكن إلا فرض الوقت فإن ذلك يكفي إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: وسن مقارنة لتكبيرة إحرام. يقول المصنف إنه يسن مقارنتها. ما هي النية؟ النية المعينة على المذهب. يقول المصنف: يسن مقارنتها لتكبيرة الإحرام. وظاهر العبارة أنك تقارن بين النية والتكبير فتنوي في حال التكبير، وهذا ليس مرادا. فالمقصود بالمقارنة هنا المقاربة، أي ألا يكون هناك فاصل أبدا بين النية وبين التكبير. أما لو أنك بدأت في التكبير والنية مقارنة معها، فمعناها أن جزءا من التكبيرة كان بدون نية، هذا ليس مرادا. إنما المراد أن تكون مقاربة لها، ليس هناك فاصل بين النية وبين التكبير. قمت للصف فتنوي ثم تقول الله أكبر، واضح؟ فيقول المصنف هنا: وسن مقارنتها. والمقصود بها هنا المقاربة الشديدة للنية مع تكبيرة الإحرام. قال: لتكبيرة الإحرام، لأن الصلاة تنعقد بتكبيرة الإحرام. وسميت تكبيرة الإحرام بهذا المسمى لأنه يحرم بها ما كان مباحا قبلها. أنت قبل الصلاة إذا لم تكن صائما يحق لك أن تأكل وتشرب، تأكل تمر وتشرب بن في الصلاة، إشراك سالة في خلاص، تكبيرة الإحرام تمنع عليك هذا، تمنع عليك أمورا كانت مباحة قبل الصلاة، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. أنت بعد الانصراف من السلام يحل لك ما كان حرم عليك في أثناء الصلاة، اللهم إلا ما دل الدليل على جوازه في تلك الصلاة. يقول المصنف رحمه الله: وسن مقارنتها لتكبيرة الإحرام، أي قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام وهي الله أكبر يأتي بهذه النية. قال المصنف رحمه الله: ولا يضر تقديمها عليها بزمن يسير، أي ولا يؤثر ويجزئ أن تقدمها. ما هي النية؟ قال: يجوز أن تقدمها، أي النية السابق ذكرها، عليها، على إيش؟ على تكبيرة الإحرام. قال: بزمن يسير، فيحق لك أن تقدم هذه النية على تكبيرة الإحرام بزمن يسير. والزمن اليسير المقصود به هنا أو مرده إلى إيش؟ إلى العرف. مثلا شخص أقيمت الصلاة ثم نوى وقام للصلاة وكبر، في هذه الحالة لم يفرق أو لم يفصل بين التكبيرة وبين النية بزمن يسير. لكن شخص مثلا بعدما أذن المؤذن وهناك ثلث ساعة بين الأذان والإقامة نوى أنه سيصلي الظهر، ثم بعد ذلك ذهب وكبر تكبيرة الإحرام في المسجد بعد ثلث ساعة، هذا زمن يسير أو زمن كثير؟ زمن كثير. فالشاهد أن المذهب يقولون الزمن الكثير لا يحق لك أن تفصل بين النية وبين التكبيرة بزمن كثير، بمعنى أنه لو فصل فاصل كثير فإنك تجدد النية مرة أخرى. لكن الفاصل اليسير لا بأس به، وهناك شروط للفاصل اليسير. شرط أن تكون بعد دخول الوقت وأن لا يقطعها، فلو أنه قطعها ولو كان الزمن يسيرا فإنه يلزم بتجديدها. مثلا أقامت الصلاة ثم بعد ذلك طرأ له أنه سيذهب لعمل مهم معه، قطع النية في هذه الحالة، واضح؟ فإذا أراد أن يستمر في الصلاة ويكبر فإنه يجدد النية حتى وإن كان الزمن يسيرا. لو أنه ارتد مثلا والعياذ بالله، قطع هذه النية ولم يقطعها، يلزمه أن يجددها. فالشاهد أنه لا بد أن يكون الزمن يسيرا وأن لا يقطعها، وأن يكون بعد الوقت. لو أنه نوى قبل الوقت فالمذهب يقولون إذا دخل الوقت فإنك تجدد هذه النية. لو أنه نوى قبل الوقت واستصحب النية ولم يقطعها حتى دخل الوقت، المذهب يقولون لا ينفعه. وكلام المذهب في هذا أقوى من كونه ينوي ويستصحب النية، لأن النية نية الصلاة وشروط الصلاة هي لا تجب عليك إلا إذا دخل الوقت، وقبل الوقت ليست واجبة عليك. وإن كان لقول الآخرين وجه من النظر، وهو وجه عند الحنابلة رحمهم الله، إلا أن المذهب في هذا أشهر. خلاصة الأمر أنه لا بد من النية، فمن صلى بدون نية وتصور هذا في حقه فإن صلاته لا تصح. لو نوى النية لغير الله فإن صلاته لا تصح. ويستبعد أن ينوي مسلم أن يصلي لغير الله جميع الصلاة، قد تطرأ عليه نية الرياء في الصلاة، هذا متصور. أما أن ينوي جميع الصلاة لغير الله فمثل هذا قد لا يتصور من مسلم، كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله. على كل حال، فيجب عليك أن تعين هذه النية على المذهب، والصواب أنه يكفي نية فرض الوقت. ويجب على الإنسان أن يستصحب النية في جميع صلاته، النية التي سبق ذكرها، إذا كبرت تكبيرة الإحرام بعد نيتك فإنك تستصحب هذه النية في جميع الصلاة، أعني تستصحب الحكم، لا تستصحب ذكرها وأن تظل ذاكرا لها، فإن هذا قد يعجب عنك إذا تأملت مثلا في القراءة، وتأملت فيما يقرأه الإمام ونحو ذلك، أو في الدعاء والتسبيح إلى غير ذلك، فيعجب عنك ذكر النية، لكن استصحاب حكمها لابد. بعبارة أخرى، لو أنك قطعت النية في الصلاة، تبطل الصلاة أو ما تبطل؟ تبطل، واضح؟ فخلاصة الأمر أن النية لا بد منها، وأن الفاصل اليسير لا يؤثر بالشروط التي أسلفنا ذكرها. يقول المصنف رحمه الله: وشرط نية إمامة وأتمام. استطرد المصنف رحمه الله في ذكر بعض الشروط التي تتعلق بالصلاة، وهنا أضاف ما يتعلق بالصلاة والجماعة. يقول المصنف: وشرط، شرط لإيش؟ لصحة الصلاة وصحة الجماعة. هذه الجملة متعلقة بصحة الصلاة وصحة الجماعة. يقول المصنف: وشرط نية إمامة وأتمام. نية إمامة من من؟ من الإمام، وأتمام من المأموم. فإن ظاهر العبارة يجعل أن الجميع ينوي هاتين النيتين، وهذا ليس مرادا. قال: وشرط نية إمامة، أي من الإمام، وشرط نية اهتمام، أي اقتداء. فينوي الإمام أنه إمام وقدوة لمن خلفه أو لمن يأتم به، ويشترط في المأموم أن ينوي الاقتداء بإمامه، سواء كان الإمام متقدما أو كان بجانبه إذا كان شخص واحد. فالحنابلة رحمهم الله يقولون: لو جئت تصلي مع صاحبك، أنتما شخصان مثلا، لا بد أن ينوي من بداية الصلاة أنه الإمام، وأن تنوي أنك المأموم. لو لم تنوي الائتمام وهو لم ينوي الإمامة فإن الصلاة لا تصح، الصلاة نفسها مش الجماعة، الصلاة نفسها فضلا عن الجماعة فإنها لا تصح. لماذا؟ لأنك لم تبدأ هذه الصلاة بنية المتابعة، وهو لم يبدأ بنية الاقتداء. إذن معنا صورة الآن، وهي أن ينوي الإمام الإمامة، وأن ينوي المأموم الائتمام. فإذا نوى الإمام ذلك ما عليه، ونوى المأموم نية الائتمام، فالصلاة صحيحة ويؤجرون عليها أجر الجماعة. جميل. عكس هذه الصورة، نوى الإمام نية الائتمام ونوى المأموم نية الإمام، إيش الحكم؟ ما تصح الصلاة، هناك تضاد. ما أدري أنا أتابعك أو أنت تتابعني، واضح؟ فالواجب أن المأموم يتابع الإمام، وهنا سيحصل العكس. طيب، نوى كل منهما الإمامة، هذه صورة ثالثة، إيش الحكم؟ أنت الآن صليت أنت ومثلا وعلي، كل منكما نوى أنه الإمام، المذهب يقولون لا تصح الصلاة لأن هناك تضاد، أنت إمام وهو إمام، كل منكما يريد أن يكون هو القدوة. طيب نوى كل منهما الائتمام، صورة رابعة أيضا لا تصح الصلاة في هذه الحالة على المذهب. جميل، الآن كلها هذه النيات من بداية الصلاة، نتكلم الآن عن النية من أثناء الصلاة. أنت الآن تصلي منفردا، جئت بعد الجماعة، فاتتك الجماعة، ثم جئت تصلي، فجاء شخص آخر فاتته الجماعة وانضم إليك، فأنت الآن ستنوي نية الإمامة من أثناء الصلاة، في هذه الحالة إيش الحكم؟ على المذهب الصلاة لا تصح. لماذا؟ لأن الإمام نوى نية الإمامة من أثناء الصلاة، والواجب أن ينوي نية الإمامة من بداية الصلاة، والمذهب في هذا فيه نظر. والصواب إن شاء الله وهو الوجه الآخر أنه يصح. صلى رجل بعد ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه فقال من يتصدق على هذا، فقام رجل وصلى معه، فنوى هذا الإمامة من أثناء الصلاة فصحت الصلاة. واضح؟ إذن هذه صورة خلف فيها المذهب، وهي إذا نوى الإمامة من أثناء الصلاة. لو أنه نواها في النفل المذهب يقولون لا غبار عليه. واضح؟ طائفة من الحنابلة رحمهم الله يجعلون المذهب في نية الإمامة من أثناء الصلاة أن المذهب أنها تصح، والمرداوي رحمه الله يقول إن المذهب في هذا أنها لا تصح، وهو أوفق لقواعد المذهب أنها لا تصح، لأنه لا فرق بين الفرض وبين النفل، الأصل أن ما وجب في النفل يجب في الفرض، والعكس كذلك إلا ما خصه الدليل. إذن فلو نويت الإمامة من أثناء الصلاة فإن المذهب لا تصح، والصواب أن ذلك صحيح للأدلة التي وردت في ذلك والأحاديث التي دلت على أن المنفرد لو نوى الإمامة من أثناء الصلاة فإن ذلك يصح. طيب جئت إلى شخص مثلا ووقفت بجانبه، أو كان شخص هذا لم يشعر بك أنك وقفت بجانبه، وأنت نويت الائتمام وهو لم ينوي الإمامة أصلا، إيش الحكم؟ صلاته صحيحة لا إشكال فيه، لكن أنت صلاتك في المتابعة صلاتك غير صحيحة لأنه لم ينوي الإمامة هو، لكن صلاتك على وجه في المذهب تصح مفردة، تصح صلاتك مفردة. وهناك وجه في المذهب في الصور التي سبق معنا ذكرها أنها لا تصح، أنها تصح فرادة، فلا يؤجرون أجر الجماعة، لكن كل منهم تصح صلاته منفردا. وعلى القول بأن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان يأثمون لترك الجماعة، يأثمون في هذه الحالة لترك الجماعة. لو جئت أنت وصديقك وكل منكما نوانية مما سبق ذكره، وقلنا إن الصلاة لا تصح فيها، هذا على المذهب. هناك وجه في المذهب ورواية أخرى أنها تصح فرادة، وهي من مفردات المذهب، أن الصلاة تصح فرادة ويأثمون على تركهم الجماعة على قول المذهب الذي يوجب صلاة الجماعة على الأعيان. خلاصة الأمر حتى ما نتشعب، فصلت في هذه لأنها تحدث في أوساطنا وتحدث لنا. بقيت هناك صورة، مثلا فاتتك الصلاة ثم جئت وصليت الظهر منفردا، فجاءت جماعة وصلوا أمامك الصلاة نفسها، هل في هذه الحالة يحق لك أن تأتم؟ على المذهب لا تصح. لو أنك نويت الائتمام بهذه الجماعة في هذه الحالة لا تصح. هناك من العلماء رحمه الله من يقول تصح لأنك الآن غيرت وصف من أوصاف الصلاة، وإلا أنت بدأت بهذه الصلاة مفترض، وهم مفترضون، وهم يصلون الظهر وأنت تصلي الظهر، فيحق لك في هذه الحالة أن تلتحق بها، لكن الأحوط في هذا هو المذهب، الأحوط في هذا هو المذهب. والقول بالمنع لا يتجاسر الإنسان على أن يقول إن ذلك لا يجوز، فلو أنه التحق بهم فإننا لا نستطيع أن نقول إنه فعل محرما أو أن صلاته تبطل، لكن الأحوط في هذا هو المذهب أن الإنسان لا يفعل. وقد يقال له إن من حقك أن تنصرف وتلتحق بالجماعة لأن قطعك للصلاة لمصلحة الصلاة، ففي هذه الحالة نقول له انصرف من الصلاة والتحق بها لتحقيق فضل الجماعة، أما أن تلتحق بها دون فصل فالمذهب في هذا هو الأحوط إن شاء الله. مرحبا. كل واحد إمام لا ما تصح الصلاة. Gracias. على المذهب لا تصح صلاته لتضاد النية، ولن يكون هناك متابع ومتابع، فكل منهما إمام، من الذي يتابع الآخر منهما؟ لكن قد يقال إن الإمام صلاته لا غبار عليها باعتبار أنه نوى، أما المأموم فإن صلاته تصح منفردا، تصح في هذه الحالة على وجه الانفراد ولا يؤجر أجر الجماعة نظرا لعدم توافر شروط الجماعة فيها. نعم شيخ علي. إذا لم ينوي الإتمام نعم الصلاة باطلة. المذهب يقولون لا تصح، نعم، لكن هناك رواية في المذهب أنها تصح منفردا، وهي أقوى من المذهب، هي أقوى من المذهب بلا شك، تصح صلاته منفردا، لكن لو لا يؤجر أجر الجماعة. مثلا الآن الجماعة يصلون، فجاء شخص في الصف وقام فقط، هو يقوم ويجلس لكنه لم ينوي متابعة الإمام، فهذه الحالة لا يؤجر أجر الجماعة، ولكن تصح صلاته منفردا على الرواية الصحيحة. أما المذهب يقولون لا يحق له ولا تصح صلاته. واحد منكم يسمع الأستاذ محمد لأنه رفع أولا. هو لم ينوي المتابعة أصلا، السؤال الذي يتكلم عنه الشيخ علي نتصور فيه أنه لم ينوي الاهتمام والمتابعة، ليس هناك تردد عنده، هو لم ينوي المتابعة، ففي هذه الحالة نقول تصح صلاتك على القول الصحيح، تصح صلاتك منفردا، لكن يفوتك أجر الجماعة لأنك لم تنوي المتابعة. تفضل. يعني هو متابع بدون نية. على كل حال كون هذا الوصف يؤثر على بطلان الصلاة محل نظر. قال المصنف رحمه الله: وشرط نية إمامة وأتمام ولمؤتم انفراد لعذر. يقول المصنف إن للمؤتم أي المأموم المقتدي بإمامه أن ينفرد عن إمامه إذا كان هناك عذر، والعذر المقصود به هنا العذر الذي يبيح له الانفراد وضابطه على المذهب الذي يبيح ترك الجماعة، هذا هو العذر الذي يبيح الانفراد عن الإمام. عرفتم صورة المسألة؟ أنت تصلي مع الإمام ثم بعد ذلك خرجت من الصلاة، فلك حالتان، إما أن يكون خروجك لعذر وإما أن يكون بدون عذر. الذي بدون عذر شخص كما يقول أهل اليمن صنف، جاءت له تصنيفة وتشعيبة أن يترك الصلاة مع الإمام، في هذه الحالة لا يجوز له، لا يجوز له أن يترك الصلاة، وهو في هذه الحالة آثم لأنه خرج بدون عذر، والواجب عليه أن يستمر مع الإمام وأن يتابع الإمام حتى ينتهي وينصرف من صلاته. لكن صورة العذر نأخذ عددا من الصور: شخص مريض وأحس مثلا أنه سيحصل له حالة إغماء أو دوخة مثلا، في هذه الحالة يحق له أن ينفرد عن الإمام، وانفراده عن الإمام لا يخلو من صورتين: إما أن يسلم فينصرف عن الإمام، وإما أن ينفرد عن الصف أو يقوم في الصف ويقطع نيته ويتم هذه الصلاة خفيفة، هاتان صورتان لمن انفرد عن الإمام. الدليل من حيث الجملة على جواز الانفراد لعذر ما جاء في الصحيح في قصة الصحابي الأنصاري الذي اتم بمعاذ رضي الله عنه. معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يأتي ويصلي بقومه، هو متنفل وهم مفترضون، فجاء رجل يشتغل في المزرعة وعلى الإبل وعلى النواضح، فاستفتح معاذ رضي الله عنه سورة البقرة، الرجل يأتي عليه نعاس فانفرد سلم، هذا الرجل كما جاء في بعض الروايات أنه سلم ثم صلى وذهب. فبعض الروايات تقول إن معاذ رضي الله عنه قال له أنت منافق، وبعض الروايات قالوا له أنا فقت، فالرجل حكى القصة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال نحن نعمل في الأرض ونعمل على النواضح وجئنا للصلاة، فاستفتح معاذ سورة البقرة وحصل مني كيت وكيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ قال له ذلك ثلاثة، فأقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الرجل على انفراده من الصلاة، فأخذ منه الحنابلة رحمهم الله في المشهور أنه يجوز لك أن تنفرد عن الإمام إذا كان ذلك لعذر، فلو أن الإمام أطال الصلاة إطالة زائدة عن السنة ليس عن العادة التي يعتادها كثير من المساجد، لو أنك تقرأ آيتين أو ثلاث يقولون أنت طولت. فهؤلاء لا عبرة بعادتهم هذه، إنما الإطالة الخارجة عن السنة التي تشق على المريض وتفوت المصالح الراجحة والمباحة للناس، ففي هذه الحالة يحق لك أن تنفرد عن إمامك. عكس هذه الصورة لو أن الإمام يسرع إسراعا يفوت عليك الواجب، ما تستطيع أن تأتي بالطمأنينة المجزئة، ولا تستطيع أن تأتي بتسبيحة في الركوع ولا تسبيحة في السجود. في هذه الحالة يجوز لك أن تنفرد، بل قد يجب عليك الانفراد. واضح؟ صورة ثالثة، شخص أصابه أكرمكم الله الأخبثان ويريد الخلاء، يخرج أو ما يخرج؟ أليس يباح له أن يتخلف عن الجماعة ويتأخر عن المبادرة إلى الصلاة من أجل مدافعة الأخبثين؟ فكذلك يجوز له أن يخرج من الصلاة وينفرد. شخص في المطار يصلي مثلا الفجر والرحلة ستقلع عليه والإمام ما شاء الله يتغنى بالقرآن، في هذا الحال ينفرد. ولذلك لا بد أن يكون الإمام عنده فقه. يعني مثلا نحن في هذه البلاد كبر الإمام بنا فسمعنا مثلا ضوضاء في الخارج أو إطلاق نار، الإمام يقول لا علينا أنا أواصل الصلاة، لا بد من الخشوع ولا بد من الطمأنينة، ويجعل المصلين منشغلي الفكر بمثل هذا، يسمعون هوشة في الخارج ومنازعة ومدافعة ورماية ونحو ذلك، وهو ولا كأن الأمر يعنيه. لا بد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم سمع صبيا يبكي فأعجل في الصلاة من أجل أمه، فلا بد أن يكون عند الإمام فقه في هذه المسائل. فالشاهد أن العذر يبيح لك أن تنفرد عن الإمام، فإذا انفردت عن الإمام فإما أن تنفرد بانصراف تام فتسلم أو تتمها خفيفة. لو أن هذا المأموم الذي انفرد زال العذر عنه، مثلا أحس بأنه يريد الخلاء أو غثيان أنه يريد أن يقي أكرمكم الله، ثم لما انفرد عن إمامه أحس بهدوء نفسه وأن الأمور يعني فيها سعة، يعود إلى الإمام؟ إيش رأيكم؟ يعود مؤتما؟ جميل. مثلا نقول انفرد عن الإمام في الركعة الثانية ولم يأتي بشيء من الصلاة، في هذه الحالة هذه ظاهرة لا إشكال فيها أنه يعود لإمامه ويأتم به. لكن لو أنه صلى مثلا صلى ركعة خفيفة والإمام ما زال في الثانية، يعود؟ إيش رأيكم؟ ها؟ يعود. الصواب أنه يعود، لكن كيف يفعل؟ إما أن ينتظر الإمام، وهذا هو الأولى له أن ينتظر الإمام، الإمام يقوم للركعة التي هي زائدة في حق المأموم فيجلس هو حتى يتشهد الإمام ثم بعد ذلك يسلم مع الإمام، هذا هو الأولى. وبعض العلماء رحمه الله يذهب إلى أنه يحق له إذا قرأ التشهد أن ينصرف، وهذه الصورة فيها نظر، هذه الآية الأخيرة فيها نظر. والصواب أنه إذا دخل مع الإمام وقد فعل شيئا من الصلاة فإذا قام الإمام إلى الإتيان به فإنه يجلس ويتشهد حتى ينصرف مع إمامه. هذا خلاصة ما قد يقال في هذه المسألة. يقول المصنف رحمه الله: ولمؤتم انفراد لعذر وتبطل صلاته ببطلان إمامه لا عكسه إن نوى إمام الانفراد. المصنف رحمه الله يقول هنا وتبطل صلاته، صلاة من؟ المأموم. قال ببطلان صلاة إمامه. المذهب يقولون إذا بطلت صلاة الإمام فإن صلاة المأموم تبطل، وإذا بطلت صلاة الإمام فلا استخلاف. نأخذ صورا مثلا، إمام صلى بالناس ونوى الإمامة والمأمومون نووا الائتمام والاقتداء، ثم بعد ذلك أحدث في الصلاة هذا الإمام، على المذهب بطلت صلاة الإمام وبطلت صلاة المأموم، فمعناه أنه لا يحق له أن يقول تفضل يا شخص من المأمومين وأتم الصلاة. لماذا؟ لأن الاستخلاف لا يكون إلا في صلاة صحيحة، والمذهب يقولون إن صلاتهم بطلت. واضح؟ صورة أخرى، شخص ابتدأ الصلاة وهو إمام لكنه على غير طهارة، سواء كان يعلم ذلك والعياذ بالله أو كان لا يعلم ذلك وتذكر أثناء الصلاة، فالمذهب أن صلاته باطلة وصلاتهم باطلة. والصواب في هذا خلاف المذهب، أن صلاة الإمام إذا بطلت فإن صلاة المأموم لا تبطل إلا إذا حصل من المأموم ما يخل بها. لو أن المأموم يعلم أن إمامه على غير طهارة واقتدى به، بهذه الحالة يتحمل نتيجة تفريطه، كيف يقتدي بإمام هو غير متطهر؟ واضح؟ أما في غير ذلك فإن الأصل أن المأموم قد أدى صلاته على وجه صحيح، أتى بأركانها وواجباتها وشروطها كما أمر من الشرع، فبأي دليل نبطل صلاته؟ فالصواب في هذا خلاف المذهب. والحنابلة رحمهم الله في مثل هذا يقولون لا استخلاف، إذا بطلت الصلاة فإنه لا استخلاف. الاستخلاف عندهم في صورة، وهي أن الإمام إذا أحس بأنه سيحصل له ما يبطل صلاته فإنه في هذه الحالة يقول لي المأموم أو أحد المأمومين تقدم وصلي بالناس، نعم، هي قبل ما تبطل صلاته. أما إذا بطلت صلاته فإن الحنابلة يقولون لا استخلاف، والصواب أن الاستخلاف يكون إذا بطلت صلاة الإمام أو قبل أن تبطل. واضح؟ فلو أنه أحدث ففي هذه الحالة يقدم أحد المأمومين ويتم الصلاة. هل لا بد أن يقدم شخصا صلى معه من بداية الصلاة؟ أو لو أن شخصا مسبوقا بركعة مثلا جاء ويقدمه؟ عندنا صور. الصورة الأولى شخص ابتدأ مع الإمام من أول الصلاة يستخلفه في هذه الحالة. واضح؟ شخص جاء وهو مسبوق بركعة يقدمه الإمام أو ما يقدمه؟ الصواب أن ذلك جائز ولا إشكال فيه أنه يقدمه، لكن كيف يفعل؟ إذا قام يأتي بما عليه فالمأمومون يمكثون لا يقومون. لو أنه قام مثلا يأتي بالرابعة له فهي الخامسة لهم، فلو أنهم قاموا في هذه الحالة تبطل صلاتهم. هناك تفاصيل في المذهب، من أين يبدأ القراءة، هل يبدأ يبني على ما فعل الإمام الأول أو يستأنف، كل هذه لن نشعب على أنفسنا بها، من أراد أن يرجع إليها فليرجع. صورة ثالثة في مسألة الاستخلاف، لو أنه استخلف شخصا لم يبدأ الصلاة، شخص داخل من المسجد قال تعال تعال صلي بالناس، إيش رأيكم؟ الصواب أن ذلك جائز. النبي صلى الله عليه وسلم جاء وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس، واضح؟ فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام وأصبح أبو بكر مأموما، لا إشكال في ذلك. وما أتى به هذا الإمام فإذا زاد عن المأمومين فإنهم يمكثون حتى يتم الإمام الصلاة. الحنابلة عندهم صورة، لو أن الإمام الراتب، نحن مثلا في المسجد الدكتور إبراهيم هو إمام الراتب في المسجد، أي الإمام المعين من الجهة المختصة، فلو أن نائب الإمام تقدم للصلاة وجاء الإمام الراتب فإنه أحق بالصلاة منه على المذهب. يقولون يحق له أن يصبح هو الإمام ويتخلف هذا المأموم ويصبح مأموما، أو الإمام السابق ويصبح مأموما. يستدلون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، وهذا الإطلاق لا يخلو من نظر، فإن طائفة من العلماء رحمهم الله ذهبوا إلى أن هذا خاص بالإمام الأعظم أو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ودعوى الخصوصية لأحد هذين قول له وجه، لأننا لو فتحنا هذا الباب كل شخص يأتي سنفسد على الناس وندخل الناس في فوضى في صلاتهم، أصبح هذا مأموما وأصم من قلبت نيته إلى إمام ونحو ذلك. فالأصل أن مثل هذا، أن ظاهر المذهب في مثل هذه الصورة، أعني في مسألة الإمام الراتب ونائبه، أن ذلك محل نظر، وأن الإمام الأعظم النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه هو الإمام الأعظم، فهو الإمام الأعظم في زمانه وفي غيره من الأزمان. في مثل هذا الوقت لو جاء الإمام الأعظم قد يكون لكلام الحنابلة وجه من النظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم. أما إمام الحي فقياسه في الحقيقة، أو إمام المسجد الراتب فقياسه على الإمام الأعظم لا يخلو من نظر، ولو ثبت في الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا فهو قول قوي، إلا أن الأصل عدم الخصوصية، لكن لو ثبتت فهو الذي يقول به الإنسان ويعتقد صوابه إن شاء الله. خلاصة الأمر يقول المصنف: وتبطل صلاته، أي صلاة المأموم، ببطلان صلاة إمامه لا عكسه. إيش العكس هنا؟ أي إذا بطلت صلاة المأموم فإن صلاة الإمام لا تبطل. الحنابلة لماذا يقولون ببطلان صلاة المأموم إذا بطلت صلاة الإمام؟ لأن الإمام يحتمل عن المأموم أمورا كثيرة. مثلا الآن على المذهب سترة الإمام سترة لمن خلفه، واضح هذا؟ ووردت النصوص بهذا، وكلام الحنابلة في هذا لا غبار عليه. لو أن امرأة مثلا مرت بين يدي الإمام أو حمار أكرمكم الله أو كلب ونحو ذلك، فانقطع صلاة الإمام، تنقطع صلاة المأموم وما تنقطع؟ تنقطع. هذه صورة مما يكون المأموم تابعا للإمام فيها. صورة أخرى في مسألة السهو، لو أنك ابتدأت مع إمامك من بداية الصلاة ونسيت مثلا في ركوع من الركوعات التسبيح، هل تسجد للسهو؟ ما لكم، لا تسجد للسهو، الإمام يحمله عنك. لو أن الإمام سهى وأنت لم تسهو وسجد الإمام للسهو، يلزمك أن تتابعه أو ما يلزمك؟ يلزمك. ما تقول لا والله أنا أديت الذي علي، إيش دخلي أنا في الإمام هذا الذي سهى؟ لا، ما تقول هذا، إنما جعل الإمام ليؤتم به. عند الحنابلة رحمهم الله أيضا كما سيأتينا أنه يحمل القراءة عن المأموم، فيأخذون من هذا أن الإمام ما دام يحمل أمورا عن المأموم ففي هذه الحالة إذا بطلت صلاة الإمام تبطل صلاة المأموم. وبعض الصور التي ذكرها الحنابلة قد ينازعون فيها، والصواب أن صلاة الإمام إذا بطلت فإن صلاة المأموم لا تبطل إلا في الحالة التي أسلفنا ذكرها. وهنا يقول لا عكسه، أي إذا بطلت صلاة المأموم فإن صلاة الإمام لا تبطل. لماذا؟ لأن صلاة الإمام ليست تابعة لصلاة المأموم ولا مرتبطة بها. قال إن نوى إمامون الانفراد، فلو أنك صليت أنت وصاحبك ثم حدث لك ما يجعلك تنفرد عن الإمام، أحدثت مثلا، فالإمام ينوي إتمام الصلاة منفردا، واضح؟ فيقول المصنف هنا إن نوى إمام الانفراد، وظاهر العبارة أن مفهومها إذا لم ينوي الانفراد فإن صلاة الإمام تبطل. الله تعالى أعلم. انتهى الوقت. ينوي مثلا صلى شخصان، في هذه الحالة حدث للمأموم ما يبطل صلاته، فالإمام ينوي أن يصلي يتم الصلاة منفردا، واضح؟ وهذه الجملة مقيدة بما إذا لم يكن مع الإمام شخص آخر غير هذا الذي حصل له ما يجعله ينفرد. لو أنهم ثلاثة أشخاص أو جماعة كبيرة في المسجد وخرج أحد المأمومين لعذر، فهذه الحالة ما تؤثر على الجماعة. والله تعالى أعلم. انتهى الوقت. صلاة صحيح حتى ولو لم يخرج، فإذا تذكر الإمام أنه على غير طهارة والمأمومون لا يعلمون فلا إشكال في صلاتهم، فصلاتهم صحيحة إن شاء الله. نعم. قوله إن نوى إمام الانفراد مفهومها أنه إذا لم ينوي الانفراد فإن الصلاة تبطل. يلتقي الدليل هنا، لو قلنا بالخصوصية خلاص ما يحق لأي شخص أن يأتي وليس مأموما فيكون إماما، هذا إذا قلنا بالخصوصية. أما الحنابلة رحمهم الله يأخذون بالحديث في فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.